القرآن الكريم إنما هو من مصادر ثقافتنا. يعني نحن نتثقف أبناء أمير المؤمنين، أبناء أئمة الأطهار الموالون الشيعة، يتثقفون ثقافتهم على ضوء القرآن الكريم. بعض التنوعات السلفية يمثلون هذا المعنى على أنه لا تحصلون العلم فقط أن يؤخذ من أهل البيت، العلم يؤخذ من أي واحد ثاني، ولا الصحابة يؤخذ العلم. كلامنا قال في العلم والحكمة، فخذ الحكمة والعلم ولو من رأس مجنون ولو من كافر، فإن الحكمة قالت المؤمن. صحيح معناه العلم والحكمة من أي كان، حتى ولو كان كافر ما دامت الحكمة حكمة فنأخذها، لأن الحكمة نور، لأن العلم نور، إنما العلم نور يكتبه الله في قلب أي شاعر، فنحن نأخذ الحكمة والعلم من أي كان. لكن كلامنا في العلم الصحيح، كلامنا في العلم السليم، كلامنا في العلم الذي لا شوب فيه من الطيب من الإشكال من الشبهات، كلامنا أنه نأخذ الاعتقاد الصحيح، فلا يصلح لنا أن نأخذ اعتقادات من أي علم كان، حتى ولو كان العلم أساسا الشهوات، إذا كان العلم فيه الرغبات الدنيوية، إذا كان مراد العلم مقاصد دنيوية، نأخذ هذا العلم أبدا، إنما نأخذ العلم من مجلس الصلاة. لذلك ما وصلنا على الصلاة والسلام يقول الحسن البصري: شرف أو برر لا تجد العلم الصافي إلا آهما، وأشار إلى صدر الشريف، لأن العلم الصافي هو في القرآن، والذي ترجم لنا القرآن حقيقة وصحيحا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي نزل الكتاب في بيوتهم، وإنما يعرف القرآن من خوضه بالقرآن، وهم الذين خوضوا بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا أمير المؤمنين، أمير الذين آمنوا أمير الله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي خوض بالقرآن، هو الذي قال أعرف آيات القرآن متى نزلت وكيف نزلت وبأي سبب نزلت، وما هو الناسخ من المنسوخ، ما هو العام من الخاص، ما هو المطلق من المقيد، كل ذلك يعلمه عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وما استنطقوا ما أخذوه من أمير المؤمنين. كل العلوم أساسها في القرآن، والذي يترجم لنا القرآن حقيقة وصحيحة من دون ريب، من دون شك، من دون تردد، فلم يتقع عليه الصلاة والسلام. لذا إنما نأخذ علم هذا القرآن اعتبار علم صحيح، إنما نأخذ اعتقاداتنا من أئمتنا لأنهم نعتقد بعزمتهم، أما الصحابة لا نعتقد بعزمتهم، فلذا الصحابة يخطئ، ومن كان يخطئ كيف تتبعه متابعة مطلقة. حث العلم على نحو الإطلاق يشترط أن يكون من تأخذ منه العلم لابد أن يكون معصوما على نحو الإطلاق، لا أخذ العلم على نحو التكييف، يعني هذا العلم إذا كان مطابق مع الواقع فأخذه، إذا كان مخالف مع الواقع أتركه، هذا يسمى علم مقيد. كان أخذ العلم مطلقا لأني لا أعرف الواقع، بما أني لست مرتبط بالواقع ولا ديوان واقع، يعني ما في علم الله، ما في نفس الأمر، ماذا يكون في مثل هذا الموقف؟ علي أنه أخذ العلم من المعصوم، من القرآن الكريم لأنه معصوم، نحن نزلنا فيه وأنا لولا حافظون، لا يكفيه الباطل من بين يدي ولا من معصوم، من المعصوم الثاني الذي يترجم إلى القرآن؟ مثل كل المسلمين قاطرة سيقولون المعصوم الذي لم يكن فيه شأن خطأ، أنه لم يخطأ في حياته وفي سيرته. ما واحد إذا ينقل مثلا عن إمام زين العابدين أنه أخطأ في حياته مستحيل، أو عن إمام الباقر أو إمام الصادق عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم يكن شيعيا، يعني كل العلماء علماء المسلمين عندما يصلون إلى أئمة أهل البيت تجدهم من الخاشعين من الراكعين أمام هذه المدرسة القدسية الإلهية، تجدهم بكل أدب يخضع ويبذل ركاب كي يأخذ العلم، لولا سنة كاملة لكن وكذلك لولا علي لهلك عمر. وكل من يأخذ من أهل البيت إنما يأخذ من العلم الصالح. لذلك والد هذا الذي كان من الدعاة السلفية في إحدى القنوات أن نأخذ من أهل البيت هذا السبب، لأن أهل البيت لم يأخذ فيهم العصمة، فما يمكنني أن أخذ من غير أهل البيت. كونوا مع الصادقين، هذا الكون مع الصادقين لابد أن يكون على نحو الإطلاق، لأن الله يقول كونوا مع الصادقين بدون قيد مطلقا. إطلاق الكون مع الصادقين عقلا، المدى العقلية، أنا لا أكون مع الصادقين مطلقا في أقوالي وأفعالي، عقلا يلزم أن هذا الصادق لابد أن يكون معصوما، لأنه إذا كان مخطئا أنا كيف أكون معه؟ والله يأمرني أن أكون مع الصادقين. فأصلا هذه آية تدل كآية التطهير كآية المبالغة كآيات أخرى تدل على عصمة العلم الأخرى، لا أن نقول إن بعد إن شاء الله ما في حيلة أخرى، لأنه لا يمكنك أن تطيع. أيوة مثلا يجب طاعة الوالد، طاعة مطلقة مستحيل، مع أنه عندنا رضا الله في رضا الوالدين، الله يرضى عليك شرط أم الأب، لكن يا ترى طاعة الوالد مطلقة أبدا؟ وإن جاءك على أن تشرك بالله فلا تحرمه، لا تعلم المطلق مقيدة هذا الوالد. المرجع التقليد تطاعته بالفتوى فقط، وإلا بالموضوعات ربما المرجع يشتبه بالموضوع. المرجع يقول لك هذا الإناء فيه ماء، أنا متأكد أن هذا الإناء فيه خمر، طب يجب علي تقليد المرجع أن أطيع المرجع عشان الإناء الذي فيه خمر؟ لا يجب علي معرفة. ليه؟ إما هذا تشتيت موضوع معي وليس مع المشكلة، أنا أقلده في الفتوى فقط، وإلا بالموضوعات لا أقلد المرجع. فأي شخصية أنت الأب الأم الأب أي واحد حياته ما تقدر تطيع طاعة الله إلا الله، أطيع الله تعالى، أطيع الرسول تطاع الله، من بعد الرسول ما نطيع طاعة الله أولي الأمر، لا بد أن يكون ولي أمري معصوما حتى أطيع طاعة الله كما أطيع الرسول. هذه أيضا من الآيات التي تدل على عزمة الأمة عليه الصلاة والسلام، أنه كما أطيع الله فإن الله معصوم، الله يغفر، الله معصوم. أطيع الله وأطيع الرسول، فالرسول لا بد أن يكون معصوم، لأنه طاعة مطلقة، فلا بد أن يكون معصوم حتى أطيعه، لأن بعد ذلك أطيعه للأمر، من هو من الأمر؟ وللأمر أطيع مثلا أخرج، حسن مبارك مثلا أطيعه في كل شيء، مستحيل، حسن مبارك أطيعه في كل شيء، المسلمين يطيعون ولاة أمره معك، مثلا ولاة الأمر هو حزب مبارك، يوم أن السعوديين يطيعون ولاة أمرهم فلان وفلان، أطيعه وهو يشرب الخمر، أنا عندي في الصورة، جالس على طاولة الخمر وبيده شرار الخمر مع الزاوية الملكة، أنا في حال الشرب، أنا عندي في الصورة والفيلم على أنه لابس ألقوا في عنقه، ألقوا في عنقه الحليب. على شكل الأمور أنه جاء المريض بلد الإسلام يقول لا تكري ولا أبقى الصليب عنقه وتفطنه وأنا أطيعه على أنه لا يقري غير معقول، أطيعه بمقالة يكون مطيعا لله، أما إذا كان مقالة لله مطيع سلام طاعة مطلقة غير معقول، غير معقول حتى السنة يقبل حتى السنة يقبل لو سني منصف عاقل يختلف من شنو أطيع والأمر مطلقا، والقرآن يقول أطيعوا الأمر مطلقا لأنه ما قيد، لم يكن قيد في القرآن معناه أنه مطلق، فإذا إما أن نكفر بالقرآن والعياذ بالله اتخذ القرآن مهجورا قوم اتخذ القرآن مهجورا، وإما أن نكتب بعزة الله ما عندك شرط يعني ما عندك طريق آخر وحدة الاثنين ما نعرف كله، إما أن تؤمن بأن القرآن لا يعمل به لا يتماشى مع عصرنا ودع القرآن كما قال يزيد بن معاوية على أنه لا قبر جاء ولا وحي نزل، هذا ما أقول أكبر ولا أعلم كل فعل فعل بني هاشم على الحاشم بن نوح في مسألة ملوك ومسألة رياسة تنتهي المسألة، إما هذا لا يقال كما قال وإما أنه تكون بحسبة الله يعني ما تشارك من دون شعور له هذه المسألة مع أنه لم يكن في دين أبدا لو قال على الموضوع على المسألة هدف المسألة العقوية الاستطرادية. على كل حال فنحن عندما نقول أهل البيت ونأخذ من أهل البيت هذا أساسي، لأنه من العلم مصباح، هم مصباح النور الذي نزل في بيوتهم القرآن، ومن يريد أن يأخذ القرآن منصف لا يأخذ من أهل البيت، ما عنده طريق ثالث. فإذا أخذنا من الصحابة لما نحن على محور الخير، إذا كان مطابق لقول الله ولقول الرسول ولقول وإلى أرجع حدد أرجع والقرآن حلل المتعة. هناك قال على أن قال المتعة في دم رسول الله حلال وأنه حرمه وحرمه مخطئ وحرمه خطأ. فعلا أن أطيعه جاء التحريم ما هو دليل، لم يوجد دليل على طاعته ليس مخطئ، والمخطئ لا يطاع، الجاهل لا يطاع، إنما الذي يكون معصوما يطاع على حكم الله. إنما نأخذ اعتقادنا مصدر ثقافتنا القرآن الكريم، أن أكرر حتى يتركز هذا المعنى في أذهان شبابنا، أننا عقيدتنا سلوكنا أخلاقنا فكرنا حياتنا مماتنا كله من القرآن الكريم، لا تعد القرآن حتى كلمات عن البيت الذي ورد عنه اعرضوا على كتاب الله، فإمام كتاب الله وإلا كتب عليه كتب على رسول الله، ما أكثر الذي يقول بعد رسول الله الكذابون على رسول الله، هذه حديث موجود عند السنة والشيعة أنه سيكثر الكذابون من بعد كذبوا على رسول الله وكذبوا على أهل البيت، لا نأخذ ذلك، إنما نأخذ الذي ورد صحيحا عنه، إنما الذي نأخذ الذي ورد معتبرا عنه. فحينئذ ثقافتنا من القرآن، ثقافتنا من أحاديث رسول الله، من أحاديث أهل البيت، ومن الأحاديث القدسية، من الأحاديث القدسية يعني لفظة من المعصوم ولكن معناه من الله سبحانه وتعالى، ليس معنى حديث قدسي في مقابل القرآن الكريم، إن القرآن لفظ من الله ومعناه من الله، وعندنا حديث قدسي معناه من الله ولكن لفظه من الإنسان من النبي من الوصي، فزيادة عشرة يعد من الأحاديث القدسية يعني معناه من الله سبحانه وتعالى ولكن لفظه من رسول الله صلى الله عليه وآله. فزيادة عشرة يعد من الأحاديث القدسية حديث قدسي، إلا أنه قبل أن نرد في بيان والشرح مفردات جمع عشرة كانت هناك شبهات على الإنترنت، شبهات المشككين في جمع عشرة على الإنترنت الورقة التنبيه قال يوم أنا معاهم، فلا بد أن بقيت بعض الشبهات الأخرى ثلاثة ثلاثة جاوبت هي 11 شبهة، فثلاثة جاوب وقيت البقية، فإن شاء الله أن أجمعنا هذه الشبهات ثانية وأنا في مقام دفعت ولا شك لكم ذلك، أنا أدافع عن حديثي على أنه هذا اعتقاد صحيح، أنا أعتقد الحديث صحيح، فإذا أثير الشبهة لا بد لي أن أدافع، لا بد للشباب الشيعي أن يدافع عن هذه الشبهات التي تزاف، تزاف من الداخل أو من الخارج ما هو فرق، ربما تزاف منا من الأسرة نفسها سرعة الشبهة، حتى عارفة ربما سرعة الشبهة، ربما عارفة سرعة الشبهة، فالمفروض أنه على وجه العلماء أن يظهر علما على أنه يرفع هذه الشبهة عن هذا العالم، يرفع الشبهة عن الجاهل، يرفع الشبهة عن الشاب، ماكو فرق سواء كان موافقا أو مخالفا، فهذه الشبهات ظاهرها أنها مثيرة من قبل الموافقين، يعني من قبل الأسرة. لو أسرتنا الأسرة الشيعية عندها بالشبهات تزارع عندهم هذه الشبهات، وإن كان في باطنها أن أشعر أنه من ورائها إنما هو المخالف في هذه الشبهة، لكن يحاول أنه يلبس التوجه موافق وبالإسلام الحب والحرص على الأخلاق والحرص على الوحدة والحرص على الأخلاق كما سيذهب من الأسئلة المطروحة والشبهات المطروحة. فالشبهة الرابعة يقول كثرة البعث إخوان المزيان عاشوها فيها تنجيب للمعنى كثرة اللعن لا يتناسب وأخلاق أهل البيت عليه الصلاة والسلام، وما ورد فيها في زيارة من اللعن حيث لم يعهد صدوره من الأئمة عليه الصلاة والسلام، على أن أئمتنا ناس ناس في قمة الإنسانية، ومن كان في قمة الإنسانية يتنزه عن البعث في الجنة إذا أصل ما يقبلك، أنا أشوف بالزواج جميل شنها جميلة لأنه أئمتنا يتنزهون عن البعث، فكيف تقول أن هذه الزيارة ورد عن أئمتنا عليه الصلاة والسلام وتؤكد عليها وأنه من مصادر عقيدتنا ونعتمد على هذه الزيارة، لأن فيها أصل عقيدة وهي البراءة والولاية، إنما يكون يتجلى في هذه الديار بالخصوص، كما سيتضح هذا المعنى إن شاء الله. كيف تركز مع بركات الجن يتنافى مع النعم؟ جواب: أولا اللعب أول هل يضمن شاهد العام الماضي وأكرر ما في التكليف من فائدة اللعب. احنا عندنا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله سبحانه وتعالى. الله خلق الجن والانس لايش؟ للعباده، بصريحة الايه. لذا يقال فلسفه الحياه، فلسفه الدنيا، فلسفه الخليقه، فلسفه الخلق، فلسفه خلقه الانسان والجن هي العباده. ثانيا الدعاء مخ العباده في الحديث الشريف عن رسول الله والحديث معتبر، الدعاء مخ العباده. إذا من فلسفة حياة الإنسان العبادة، والدعاء هو العبادة، يعني الدعاء من أهم فلسفة حياة الإنسان. قال سبحانه وتعالى: لولا دعاءكم ما يعبد بصورتي، الله ما يعتني فيكم إلا دعاءكم. والدعاء من استطاع الله سبحانه وتعالى. وما أكثر النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تنص على أهمية الدعاء في حياة الإنسان المسلم والمسلم. أنه لا بد المسلم أن يكون دائما في حال الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. دائما يدعو الله، يدعو يستجيب له. الدعاء متاع كل صلاة، الدعاء سلاح الأنبياء، سلاح المؤمنين، روايات إلى ما يقول. من دين عن هذا الأمر. الدعاء على نحوين. الدعاء على نحوين. قسم دعاء له يسموه، وقسم دعاء عليه. ترى واحد يدعو لنفسه، يدعو لأسرته بالخير والصلاح، يدعو لجيرانه بالخير والصلاح، يدعو للمؤمنين بالخير والصلاح، ترى يدعو على عدوه. الدعاء ما يختلف، أبو دعاء إيجابي وأبو دعاء سلبي، ترى يدعو له وأخرى يدعو عليه. هذا الذي يدعو عليه هذا من الدعاء، الذي يدعو عليه هذا من الدعاء. فإذا عندنا دعاء له ودعاء عليه، كلاهما يقربان العقل الله سبحانه وتعالى. يعني سواء أنت تدعو للمؤمنين تتقرب بهذا الدعاء إلى الله، أو تدعو على أعداء المؤمنين تتقرب ذلك إلى الله. تدعو على الكفارين على الطائلة، أنت لا تدعو على الطائلة تتقرب إلى الله. تدعو على المنافقين، اللهم اهلك المنافقين، هل دعاء يقربك إلى الله؟ فالدعاء دار له وأخرى عليه. حينئذ نقول الصلاة على النبي وأهل بيته والسلام إنما هو من الدعاء له، لأنه السلام دعاء. السلام عليكم، جعل الله السلام يجعلك سالما في أخلاقك، في سلوكك، في صحتك، في بدنك، في عقلك، في أسرتك، إنما نقول السلام عليكم. فالسلام دعاء. شعار الولاية وشعار الولاء السلام والصلاة. أنت لما تصلي على النبي هذا شعار ولاية النبي، يعني أنا أتولى هذا النبي. تصلي على آله كما ورد إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا رسول الله عرفنا كيف نصلي نسلم عليه، كيف نصلي عليه في صحيح البخاري؟ قال صلوا علي ثلاث فترات، وهو يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. فهل تصلي على محمد وآل محمد؟ هذا شنو؟ هذا شعار الولاء، دعائي أعلم. فتصلي وتسلم عليه. زين. في مقابل الدعاء عليه، من كان عدوا للنبي، من كان عدوا لله، من كان عدوا لولي الله، من كان عدوا للأئمة الأخرى عليه الصلاة والسلام، من حقك أن تدعو عليه. وهذا هو الشيء الجناح الثاني في الإيمان. الإيمان نصفان، نصف ولاية ونصف براءة. ولا براءة، لا إله براءة إلا الله ولاية، تتولى الله وتتبرأ من كل الآلهة. هذا شيء واضح لا ينكر ويقول به كل عاقل مسلم ومسلم عاقل. حينئذ يقال على أنه عندما تريد أن تسلم فهو من الدعاء له، تريد أن تدعو عليه، وأن تنصيغ الدعاء عليه أن لا اللعن. اللعن انما هو صيغه دعاء مجزل، فرق بين اللعن وبين السب. عندما تقول اللهم العن، اللهم اعني يا الله، اللهم اغني يا الله، حذف عافيه واضيف الميم في اخر الله قال اللهم. عندما تقول اللهم العن اول ظالم ظلمه، ولما نقول اللهم العن هذا الدعاء، هذا ما يقربك الى الله. فكيف تقول على انه اللعن ليس من اخلاق الائمه الاطهار؟ يعني ان الائمه الاطهار نصف الدعاء لم يفعل له، فقد علوا السلام، فقد علوا دعاء الله، اما دعاء عليه ما علموا. هذا افتراء على الائمه الاطهار عليه الصلاه والسلام، لان الائمه الاطهار قمه في الدعاء، كما عندهم دعاء الله علوا دعاء عليه ما صدقوا، كما يصلي ويسلم كذلك يلعن. اللهم العن يعني اللهم ابعد هذا الملعون هذا الرجيم عن رحمتك. اللعن مطلق عن رحمه الله، معناه شوفوا باللغه اللعن يعني مطلق عن رحمه الله. فانا هذا عندي شخص مجرم، هذا شخص عندي جاني، هذا شخص عندي كافر، هذا شخص عندي عدو الله. فاقول الى ان هذا عدو ابعد عن رحمه الله. الشيطان عدو الله وعدو الانسان، فاقول اللهم العن الشيطان. هذا ليس من أخلاق الأنبياء، ليس من أخلاق الأئمة، بل هو عين أخلاق. هذا أولا. وثانيا أصلا اللعن عقيدة نأخذها من القرآن نصا. ما أكثر الروايات التي ما أكثر الآيات الشريفة، ليس الروايات، ما أكثر الآيات الشريفة التي تنص عنها. أنا الآن كتبت بعض الآيات حتى أستشهد بها وأثبت هذا الموضوع، أن اللعن ليس فقط من أخلاق الأئمة الأطهار، بل من أخلاق الأنبياء، بل من أخلاق الملائكة، بل من أخلاق الله. أنا عند الحديث الشريف لخلقوا بأخلاق الله. الله كريم اسمه سيدي. الله رحيم اسمه سبحانه. تخلقوا بأخلاق الله. فواحد من أخلاق الله اللعن. تثبت هذا المعنى في القرآن الكريم. أنه الله أول اللعين. الله يتخلق بهذا الخلق، أنه يلعن. الله اللعن. انت تقول الله وما يقول لعنة الله، كلمة لعن يجي. الله سبحانه وتعالى هذه موجودة في التوحيد، أنه قوله وفعله واحد. إذا أراد الله أن يقول للشيء كن فيكون، مو معناته أن الله لفظا يقول للشيء كن فيكون، لا، الله يريد ذلك. إرادة الله قوله، إرادة الله فعله، ما في فرق بين القول الفعلي والإرادة الفعلية في ذات الله سبحانه وتعالى. في علم الله إلى الله واحد، قوله وفعله واحد، قوله وفعله وفعله قوله، لأنه كلاهما إنما يرجع على الإرادة الإلهية، والإرادة الإلهية واحد، هو الواحد الأحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، والإرادة من الصفات إن لم تكن من الذات. فالإرادة الإلهية إذن يتجلى في القول والفعل. فالله سبحانه وتعالى عندما يلعن يعني ما هو يقول لعنة الله لعنتي عليك، فقد قال للشيطان ان لعنتي عليك لا يوم الدين، لعنتي عليك يقول، او انه لا يجعله ملعونا مرجونا، يجعله بعيدا عن رحمته، مطرودا عن رحمته، يجعله الى جهنم. فهذا المعنى من يثبت اولا، ثم الايات التي تدل في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الله لعن الكافرين وأعد لهم نار جهنم مخرجا عن رحمة الله. قال سبحانه وتعالى: وغضب الله عليه الشيطان ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقول لعن من أخلاق الأيمان، اللعن من أخلاق الله. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادي نصيبا مفروضا. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. تسلكم الآية ربما أخبار إن الذين يؤذون الله، ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الأحزاب آية 57 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا الله لعن اللاعنين. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يلعن الأنبياء يلعنون أهل الجنة يلعنون والأخير أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من الناس أجمعين لأن الأمل والسخاء يدخلون مع الناس فإذا كل الناس يلعنون هؤلاء. وهذا يعني على أن اللعن من الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة ومن الأنبياء. يعني الله سبحانه وتعالى كأنه أراد أن يبين هذا المعنى اليوم هذا على أنه اللعن ليس من جماعة خاصة، لا اللعن من كل الأصناف للكل من الله إلى كل أصناف إلى الناس يجمعون الكل لا بد أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى باللعن لأن اللعن ليس من الدعاء مما يقرب العبد الله سبحانه وتعالى. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن فيما لدى يعني ذلك الشجرة الملعونة الأمية. وكذلك عند الكثير من المفسرين من العام والخاص أن الشجرة الملعونة في القرآن هم بني أمية. فعليه ليس اللعن من العقل وحد بل هو من الخلق والسلوك الإيماني ومن الأفعال التي تقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تقول هذا اتباع الأمة أنه لم يوحد إلى الأمة العام فجر العبد راجع كتاب المعجز المفهرس لألباب بحال الماضي بحال الماضي 110 مجلدات للعلامة المجلس عليه الصلاة والسلام جمع كل الأفراد صحيح ولا صحيح جمعته بحال الماضي فأب كتاب الشفاء المعجم المبارك لإبادة الضعف أقل من أكثر من 20 مجلد كبير رأس كل اللعنة ومستقاد لعنة تجدون بالآلاف بالآلاف أقولها يعني أكثر من ألف ويزيد على البيت أنه كلمة اللعنة وردت في أحاديث أهل البيت عليه الصلاة والسلام هو مستقاد لاعن ملعون ملعون ملعونين هذا هو مستقاد اللعنة ورد في كلمات أهل البيت وأحاديث أهل البيت مئات بل ألوف ألف مرات 10,000 ربما ورد كلمة لعن على لسان الأمام عليه الصلاة والسلام وقد لعنوا الغلاة وقد لعنوا كبار ورؤساء الغلاة ابن الخطاب وعمر بن الخطاب لعنوهم. كيف يقال أنه ليس اللعن من أخلاق الأمام الأخار عليه الصلاة والسلام؟ فهذه دعوة باطلة هذه شبهة مردودة وأنه إن تنبئ تنبئ عن افتراء وإن تنبئ تنبئ عن فتوى من غير دليل كواحد يقول أنه على فتوى فتوى من غير دليل فالدليل خلافه لأن القرآن نص على أنه المعنى من خلق الله ومن خلق الأنبياء ومن خلق الناس وما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الشبهة الخامسة يقول إن الجائز أول ما يبين هذا المعنى عندنا نحن من أفتى بغير ما أنزل الله حديث محرم عند السنة والشيعة أنه من أفتى بغير ما أنزل الله فليتفوق مقعده مقعده من المكان الذي يقرأ اسم المقام فليتفوق مقعده من المقام يعني معناه أنه جانب كل من يفتي بغير ما أنزل الله من غير دليل شرعي فليتفوق مقعده يعني يكون أهل النار. إذا الفتوى من كل دليل لازمه أنه المفتي سيكون في نار الجنة هذا أولا. ثانيا يقول إن الجائز هو اللعن بالوصف الذي يجب ولا يجب حركته يجب ولا يجب حركته يصح ولا يجب حركته كل من يقول بمثل هذه الكلمات يعني في مقام الكتاب فلا يجوز له إلا أن يكون عن دليل. فيقول إن الجائز هو اللعن بالوصف لا بالاسم إذا تنزل عن واحد بالوصف لحق العلم يجوز لك أما بالاسم ما يقع فلا يصح أن نقول لعن الله فلان يعني فلان ويصح أن نقول لعن الله ظالم وأن أهل البيت لم ينعم ظالمين بأسمائه. أولا هذا افتراء على أهل البيت عليه الصلاة والسلام لأنه نصوص صريحة واستدل ذلك بالتفسير في كتابي هذه البراءة وفصلت إلى الله معنا أنه جعل ورجع في سالة معرفة الله والسلام أنه جعل الظالمين بأسمائه وبأوصافه بخصوصياته بشكليته وبأشخاصه. نعم هذه أولا. والثانية أنه جعل لا يجوز لا يصح إلا بالوصف لا بالاسم، هذا مما لا تدري عنه بل للخلاف. نحن عندنا قاعدة فقه في العودة الاستنباط الشرعي أنه عالم جليل لا يعرف، يعني وقت ما عنده جليل هذا يدل على أن قولك معلوم قول كلامي مثلا، لأنه لا دعوة بوجود جليل لا قيمة له، لذا كل من يقبل دعوة بوجود جليل فهو كما يقول وليس ابن سينا، يقول كل من يقبل دعوة بوجود جليل فهو عند دين العلماء، هذا المعلم هذا عندي عن معلوم جلد العلم عندنا اهتمام على ما ليس درجة العلم، هذا تصف العلم بعد العلم هذا يعتبر نصف مكتاب العلم، لا قيمة لهذا العالم الذي يقبل الدعوة من الدليل، إلا معنى ما لا دليل، أينما ما لا دليل لمين؟ القاعدة. فحينئذ هذا الذي يقول أن الدجال واللعب بالوصف لا يوجد أين دليل؟ بعد دليل، فالدليل خلافه، ليش؟ أولا أنا راح أجاوب جوابين، جواب حلي علمي منهج علمي، لأن العلم وجواب نقدي في عامة الناس. الجواب النقدي يقدم لعامة الناس أنه كل هذا الرجل هذا الذي يقول على أنه يجوز اللعن بالوصف لا بالإذن، نقول له اللعن مقابل الصلاة، لأن ذكرنا دعاء له دعاء عليه، فاللعن مقابل الصلاة، لأن يجوز لك أنه تصلي وتسلم على شخص من دون أن تعرفه، من دون أن تذكره، إنما تذكره بالوصف من دون أن تذكر اسمه أو تعرفه. تتربى مثلا على فلان مثلا يتلقون الجماعة على ذلك رضي الله عنه يقولون، لكن يقولون من تخبط الشخصا تخبط وصفا مو شخصا تنتبه لا لما يصير هذا الشخص هذا التراضي علامة كذلك اللعنة من تدد وتخص ذلك الملعون بهذا اللعن لا يكون بالاسم كما يكون بالوصف، يعني ماكو مانع ان يكون بالاسم او يكون بالوصف، هذا اولا. والثاني جواب الحد العلمي، نحن عندنا القضيه اما ان تكون صادقه او كاذبه، كل قضيه لو صادقه او كاذبه، واحد اخبرك زين قائل زين قائل اما ان تكون قضيه صادقه او كاذبه، الفرق بينكم من تعرف الغايه صادقه او كاذبه يقال في علم البلاغه وفي علم المنطق في علمين، يقال صدق القضايا عند المحققين انما يكون بامور ثلاثه، يعني لا بد ان تتحقق امور ثلاثه حتى تكون قضيه قائمه ولا تكون قضيه قائمه. اولا عندما اقول زين قائم لا بد ان اعتقد لانه زين قائم، والا اذا انا اعتقد زين جاد واقول زين قائم كاذب وصادق في قولي يعتبر هذا كاذب في قولي لانه كلام حديث لم يكن في قولي. فإذا صدق القضايا الشرط الأول أن يكون مقابل لعقيدتي، ثانيا الشرط الثالث أن يكون مقابل للخارج، يعني زيد واقعا في الخارج قائم، ثالثا أن يكون مقابل للواقع نفس الأمر، حتى نفس الأمر علم الله إن الإنسانية الأولى مثلا العقل الفعال اختلف العلماء، هذا مهم، المهم أنه صدق القضايا لابد أن أكون أنا معتقد. متى أكون أنا معتقد؟ عندما أعرفكم، أنت إما أعرفكم بالإسم أو أعرفكم بالوصف، إهم، المهم أن يكون معروف عندي، أنا عندما ألعن فلان لابد أن يكون هذا فلان معروف عندي، بس إما أعرف اسمه أو أعرف وصفه، فقولك أنه بالإسم لا يجوز وبالوصف يجوز، تقول اللهم إن عرفت فلان ولا تقل إن عرفت فلان هذا يا عقبة، هذا ما لا تدري عنه، فالجيل خلاف. انما تقول اللهم العن طالب نار تقول تقول اللهم العن صدام صدام الذي يعرف بالخارج عند مقاتل معينه صدام الذي فعل ما فعل اعتدى على الانسانيه اعتدى على كرامه العراقيين اعتدى واعتدى واعتدى سلم وحده طالب اذا تقول لا اللهم العن طالب ما عليك صدام ليش اسم صدام ليش اسم لازم لي موقف في علاجي طالب في علاج من هو وعلى بس ان تلعن وصف فرعون لا تلعن فرعون تلعن انك واحد اللي قالت مثلا موسى هذا عقل، هذا كلام لا علم من ورائه ولا عقل من ورائه، يعني حتى عقلانية تقبل تتعلم عن العلم والاجتهاد. مثلا عقلية تقول انه يلعب في الوسط لازم يعني شنو شنو الفرق بين الوسط وبين الاسم؟ لا تعرف الفرق بين لازم الشيخ الصغير تعرفه حتى يكون كلامك صادق في عقلك. اما اذا مدعو ومدعي انه هذا يستحق اللعب غزل عنه الانسان يكون كاذبا، عندنا يكون كاذبا. وذل ينعم من لا يستحق اللعب عندما نعرف الشريك ان اللعب يرجع الي انا ما اللعب يرجع الي، لازم على الطرف الملعون من هو، بس اما اسم واما وصف واما كنيه ابو فلان الفلان فلان اكو فرق، الفرق انا ما اعرفه حتى يكون معنا عنه صحيحا. وعلى كل حال هذه الشبهه ايضا علميا مردوده. الشبهه السادسه ونحن على الشبهه في انتهاء الوقت، وهذه الشبهه مفصله انا لا اقل راح اشوف هؤلاء. يقول من هم هؤلاء الاربعه الذين نلعنهم في زياره عاشوراء؟ اللهم لعن الاول والثاني والثالث والرابع ولعن يزيد خامسا. من هؤلاء الاربعه ولماذا لم يصرح باسمائهم؟ وعلى فرض ان المقصود شوف شو هذا انا اعرفه من خلال هذا الطرح انه من طرحه لم يكن شيعيا، انما هو في خط اخرين غير الشيعه، لذا يطرح السؤال بلباس شيعي انه شو بعد انا شيعي لا يجبر لازم شرعي. فيقول وعلى فرض يعني يرسم ذهن ذهنك انه انت تلعب الخليفه الاول، لانه عنده مقصود من وراء ذلك. أخيرا أنا رأيت في إحدى السنوات الثلاثية على أنه يطرح السؤال هكذا، على أنه ليش الشيعة يعادون السنة؟ شوف يحكي المسألة، لماذا الشيعة يعادون السنة؟ هل لأنه لا يعتقدون بالصحابة أو لأنه لأمر آخر؟ يعني يلقي الذهن المشاهد والسامع ان هناك علاقة بين الشيعة والسنة، وهناك قتال بين الشيعة والسنة، يركز هذا المعنى، والحال نحن نخالف هذا المعنى، نحن نقول ابدا مسألة العقائدية والعناية العقائدية غير التحالف السلمي، كما تأكد هذا المعنى بالتفصيل ان شاء الله، انه نحن مأمورين، نحن مؤدبين هذا أمير المؤمنين وعيد الله إلا يقول الناس بالنسبة لذلك صفان إما أخو لك الدين وإما أخو لك الإنسانية وأخو لك الإنسانية، فإحنا هذا أدبنا العلوي أنه هكذا أدبنا الإمام أنه مع كل الناس نحسن معاشرة لا سيما مع المسلمين، نحضر جنائزهم نحضر مرضاهم نعيد مرضاهم نصلي معهم في الصف الأول في هذه الشريعة عندنا، أنه من صلى خلفهم في الصف الأول هي من صلى مع رسول الله، هكذا علمنا أن يتأدبونا. إحنا أهل التعايش، إحنا أهل الوحدة الإسلامية كما سأذكر، ولكن حاول أنه يكذب دينك أنه لا أفضل عداوة، والعداوة لازم يركزها أنت بأكثر حتى يستنتج منها الحكاوة، حتى يستنتج منها أنه بما أنه شيعي عادي كذلك لازم عادي لك فجر نفسك. في وضع شيعي، فجر نفسك في مواقف شيعية، فجر نفسك في مساجد، فجر نفسك في فسيكات، يقول أن وراء هذا الإلقاء باطل يسمون العقل الباطني، الضمير اللاشعوري، من خلال هذا الضمير اللاشعوري بحاول أنه يستغل للمستقبل، سبب قديما، يريدون أن يلقوا العداوة والبغضاء، تبع لإيمانهم، الشيطان من خلال يقول العداوة والبغضاء. يحاول أن يلقي العداوة والبغضاء بين المسلمين بين المؤمنين. لذا يقول على فرض أن المقصود الأول الخليفة الأول أبو بكر، وبالثاني الخليفة الثاني عمر، وبالثالث الخليفة الثاني عثمان، سيكون المقصود من الرابع الخليفة الرابع وهو أمير المؤمنين عليه السلام وليس معاوية بن أبي سفيان. هل شوف أنا الآن أجمل فقط جواب واحد وبقي إن شاء الله آخر إلى ليلة جادة. الجواب أولاً هل قراءتك أيها الملقي الشبه، هل قراءتك أنه المراد من الأربعة هو الخلفاء الأربعة؟ لذا حاول أنه قراءتك حقها عليك، على أنه أنت تقصد من الأول الخليفة الأول، والحال أي شيعي تلو على انه تعتمد على انه الوقت اصلا نزاع بين الشعب والجنوبات اصل النزاع هذا احنا نقول الايمان والخلاف لامر الخلاف والتعلم لله الجماعه تبع التي بدهم قالوا لا الخلاف انما يقولون بعد بسم الله لابي بكر كان هو الحاكم حاكم المسلمين هذا تبع الموجود من صلى الاسلام ولا يوم العالم ولا ابو بكر عليه الصلاه والسلام هذا موجود بعد في الايمان ايش عندها طبعا في التوحيد في الاوصاف والنبوه ايضا عندنا مناقشات وعبارات وملاحظات ولكن اصل الموضوع هو الايمان لانه نحن نعرف انه من لم يعرف امام الزمان يبقى كيف الجاهليه فلا تعرف امام الزمان هذا قاسم عندنا ونركز عليه وندعو المسلمين كلهم الى هذا الامر على انه احنا الحق حل مع الحق والحق معنا ايضا هذا ما قاله جميع المسلمين في كل كتبهم صحاحهم وغير الصحاح قالوا هذا الامر فحينئذ نقول على انه تقصد في الاول الغني في الاول هذه فكره هذه كراسه واذا لم يكن هذا المعنى عندنا هذا هو نحتاج عليه ضد الاسلام ولا يؤمن هذا انه يكون هو الغني في الاول او ليس الغني في الاول اولا وثانيا انه تقول على انه المقصود الاول والثاني اذا الرابع يكون امير المعلم الثالث هو الخليفه الرابع نقول له أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف الواحد وكالقرآن الكريم القرآن يكفي الواحد يفسر بعضه بعضا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف الواحد يفسر بعضه بعضا إذا عندما نرجع إلى أحاديث عن النبي ونسألهم من هؤلاء الأربعة عندما ذلك لذلك نجد في تهذيب غير الطوس عليه الرحمة في تعليمات صلاة الظهر ادعوا للتهذيب في حديث معتبر على أن يفسر لك أن يستحق نعم بعد الاطلاع على أربع نساء وأربع نساء ويفسر لك ذلك. فإذا نحن عندنا ويقول رابعهم معاوية، بس الأول سامعني كمان. بس يقول رابعهم معاوية. فيفسر لنا من هو الرابع، أضف إلى ذلك، أصلا ليش هذه الزيارة تدل على ذلك؟ لأن الزيارة تبين أنه بني أمية والإمام الحسين. وبني أمية منهم؟ أول يبدأ سلسلة بني أمية تبدأ بعثمان ومن عثمان إلى أن صار خليفة للمسلمين وعاقب للمسلمين معاوية في السيف والقوة صار خليفة والتاريخ تعلمونه جيدا على كل حال نحن عند ذلك يكون المراد الرابع بقليلة الخامس ويزيد خامسة يعني هذه الزيارة أن تشير إلى الولد والوالد أنه كلاهما كانوا من الظالمين لأهل البيت عليه الصلاة والسلام كلاهما اشتركا في عداوة أهل البيت الوالد اشترك في حرب القاسطين مع أن يعني ذلك قال اشترك أو لم يشترك اشترك وكان هو من الأسباب العمدة في قتل أمير المؤمنين لأنه هو الذي حرض الخوارج على قتل أمير المؤمنين فحينئذ اشترك في قتل الوالد كما أنه الولد قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فالزيادة تبين هذا المعنى أنه الرابع يعني معاوية وفي الخامس في البارح عن الحديث قليلا ثانيا أعرض المثل على أهل البيت عليه الصلاة والسلام فإنهم أعرفوا ما قالوا فعندئذ نرجع إلى الروايات والنجم للتشخيص بالنسبة لأول وثاني وثالث وياتينا إن شاء الله تفصيله هذا بالنسبة للشبهة السادسة وأما الشبهة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر يأتينا إن شاء الله بحول الله وقوته بشق الحياة والتوفيق لله. العمدة في محرم هو البكاء على سيد الشهداء. احنا هذه كلها مقدمات لتصحيح العقيدة وتثبيت العقيدة. ولكن من خلال مراجعتنا لروايات اهل البيت نجد تركيز الدور على مساله البكاء على سيد الشهداء لا سيما في محرم لا سيما في العشر الاول ولا سيما في عاشوراء بالخصوص كما ورد هذا المعنى في نفس زياره عاشوراء انه يبكي عند قبر الامام الحسين فالبكاء مما ركز عليه الائمه الاطهار عليه الصلاه والسلام والبكاء انما يكون في مصالح اهل البيت فإن الليلة أذكر مصيبة من مصالح البيت وأخذكم لأنه سألت الأخ صباح الشيخ حفظه الله على أنه أي مصيبة تقرأ الليلة كل يوم سمع الحسين مختصر عبارته لجد أن كل المحرم يختص في شخصية شخصيات عشرة ورمز رموز عشرة. فسألت الشيخ تهليون شنو رسمكم شنو المسلوب؟ قال لي اليوم موقف المصيبة. أنا هذه المصيبة دائما أتأثر بها. يعني متى ما أذكرها من دون اختيار أقدم عليها. سبحان الله. هذه المصيبة في القرآن الكريم. الإنسان كل يوم يقرأ القرآن بشكل جديد. غضب جديد دائما. مصالح كل ما أحد يذكرها أصلا مصيبة قديمة. شو جديد أنا ما اليوم سامع. أخذ إخواني مع إزالة سبحان الله ونأخذهم أخذكم إلى الله إلى أن تتبع العلم في قلوبنا ورجعوا إلى أهل العلم يا يوم العشر من النهار يا ساعة رفاقة ولاية يا ساعة غروب عند الغروب غروب يوم العشر وين كربلاء وين في المخيم المحمود مخيمات الكوره وفي مخيم نصف محمود فالامام السجاد عليه الصلاه والسلام قال لعبد الزين انه الاطفال مثل 80,000 من يكون يدمر كلهم يجمعون في هذه الخيمه فتعال معي ندخل بهذه الخيمه وراح اراويكم المشهد حزين كريم ينزل الدم الى القلب والله يعني بالفكر للصباح شنو المشهد المشهد انه الاطفال كلهم عطاشه مشاربهم النساء كلهم عطاشه اخواتي النساء اقارب اختار يزرعون فانتم المي يقال انتم المي الى ضده الامام الحسين فاطمه الصغرى بطول المي كي تشرب فاطمه عليه الصلاه والسلام رات المهم Oh. لازم خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر عصاتني لآل رسول الله بالخيف من منار وبالبيت والتعريف حالي يا حب الغير وادي وجهك وصدرك وجسمك فيرتفع إن شاء الله عنك البلاء والأمراض.